الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد ذلك مصري قالوا أقررنا، قال تشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نسأل الله أن يحسن لنا إتمامه ونسأل الله في أعيادنا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وأن يجعلنا ممن يفعل من يتعب من يجد ذلك بين الناس. نسأل الله في أعيائه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس يشكر الله، أن يشكر بكل من ساهم وأعان على هذه المجالس، إنها من أشرف المجالس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. وقبل ذلك وبعد ذلك أن يكون هذا خالصا لوجه الله الكريم، فإن الله لا يقبل من الملائكة بل من العالي إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم وابتغي به وجهه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم وما ظلمه الله ولكن أنفسهم. الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا كل الكتاب ليسوا سواء وأن أهل الكتاب أمة قائمة ثابتة على الحق قائمة لله جل وعلا عابدة ساجدة تتلو آيات الله جل وعلا أناء الليل وأناء النهار يؤمنون بالله هذا الوصف الذي وصفه الله جل وعلا يؤمنون بالله حقا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وهذا لهم الصالحين المسارعة في الخيرات والمسابقة في الخيرات وقد بينا بان هذه من سمات الابرار والخيار الذي اصطفاهم الله جل في علاه على الخلق انهم دائما يسارعون في الخيرات يتنافسون في الخيرات قال الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون ما ترى واحدا من هؤلاء الاخيار الابرار يسمع عن خير الا وتراه يسارع فيه وفي عمله وفي تنفيذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه نحن رجل ثم قال لو كان له من الليل فكان لا ينام ولا يهدي عن الليل رضي الله عنه وارضاه وكان لا يألو ولا يقصر ان يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى ويأتسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ما ترك شاذا ولا فاذا ولا شاردا ولا فريدا سمعها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بها او قال بها الا وقد عملها اقتفاء باثر النبي صلى الله عليه وسلم لكم في رسول الله اسوه حسنه وهذا كان كما قلنا اداب الصالحين او حال المتقين الذين كانوا يسارعون في الخيرات وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يصطنع للنفقه في سبيل الله الذي علاه تمهيد جيش العسره فقام فاعطى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارتضي بالذهب والفضه وتعجب لاحد من عباد الله الذي علاه ان يكسر الاخره بهذه الطريقه على الدنيا وان يطلق الدنيا باسرها وقلبه لا يكون مشغولا الا بالاخره فقال الناس ثم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم هذا تنافس في الطيران وابو بكر ياتي بكل المال ويقول له سنه ما تركت لاهلك قال تركت لهم الله ورسوله وهذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وضاعف سيفه بتارا لنصره دين الله جل في علاه يقوم الليل ويصوم النهار وتزاهد في الدنيا كان غريب على المسلمين او بيده خزائن المسلمين وثيابه رفقه حتى نظر الناس اليه كيف كان هذا الخليفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يعيش على الزيت وعلى الخمر وعلى الخبز ولا ياكل اللحم وكان من ازهد الناس في خلافته رضي الله عنه وارضاه هذه ايضا من باب المسابقه والمسارعه في الخيرات لذلك شبه الله جل وعلا بعض اهل الكتاب هؤلاء الاخيار الابرار انهم يسارعون في الخيرات وكان الذي يعني تقول السبيل الاعظم لانه على انهم وصلوا الى هذه الدرجه انهم كانوا يوقفون انفسهم على ان يحكموا شرع الله جل وعلا في انفسهم قبل الناس يامرون بالمعروف عن المنكر وقلنا عصر الدين باسره هو الامر بالمعروف عن المنكر بدا وبدا صحيح والا فقد غاصوا ناس جهلوا او تجاهلوا او كان جهلهم جهلا مركبا يعني علموا ان عصر الدين ودروة سلام الاسلام هو الجهاد والامر بالمعروف عن المنكر ثم بعد ذلك قد اتوا امرا منكرا عظيما اتوا بمنكر اعظم من المنكر الذي ارادوا ان ينكروه وهذه مصيبه كبرى على العلم والجهل بتطبيق شرائع الله جل وعلا ليست المساله على ان تعلم شرائع الله جل وعلا بل المساله ان تعلم شريعه الله جل وعلا وتعلم كيف تطبق شريعه الله جل وعلا وتعلم متى تطبق شريعه الله جل وعلا وايضا الصنف الذين تطبق عليهم شرع الله جل وعلا كل هذه حيثيات لابد ان تكون قد تعلمتها واتقنتها حتى تقوم بشريعه الله جل وعلا ناصره حقا لله جل في علاه والا فانت يمكن ان تذهب تنصر دين الله جل في علاه فتفسد افسادا عظيما وتنصر اهل الكفر لا تنصر اهل الاسلام كما فعل اهل البدع والضلال المعتزله والمعتزله واهل الكلام الذين ارادوا يعني نقل شبه المعتزله لهم لسيف الاسلام نصروا ولا ايضا لبدعه اهل البدع كسروا بحال من الاحوال فالغرض المقصود ان الانسان وان كان يريد نصرة الله جل وعلا نصرة في دين الله جل وعلا نحن نقول النوايا هذه بين العبد وبين ربه نحن لا نشكك حتى في نوايا الخوارج لا نشكك في هؤلاء لأن المسألة أنت لابد أن تضبط ضابط الاعتداء بهواك. انت الان تحكم هواك ولا تحكم شريعه الله؟ دلوقتي الله امرك ان تكون عبدا حقا لله، لا ان تكون عبدا لهواك. ما اشتهيتش ان تفعله فتفعله، ومن خالفك تبدعه وتفسقه. لا، المساله منضبط الله في الشرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك الله تعالى بين ضابطا مهما جدا لقبول الاعمال، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال: ولا يشرك بعباده ربه. يعني قدم السبب الاول ان يعمل عملا صالحا، ولا يمكن ان يكون صالحا الا ان يحبه الله، ولا يحبه الله او لا تعلم انت انه يحبه الله جل وعلا الا اذا كان بضابط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان بوابات كلها قد اطلقت الا بوابه النبي صلى الله عليه وسلم. اما رايت كيف ان الله تعالى منع سب الكفار وسب الهه الكفار وتسفيه احلام الكفار من اجل مصالحهم، الذي مفسده تاتي مفسده اعظم منها، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسبوا الله عز وجل بغير علم او غرض. فالمقصود هنا قال: يسارعون في الخيرات والمسارعه في الخيرات اصل الاصيل واسسها واساسها وركنها الركين، هو تطبيق شرع الله جل وعلا على النفس ثم على الناس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعيه التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واولئك من الصالحين، يعني اولئك الذين قد امروا بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يسارعون ويسعون في الخيرات فاولئك من الصالحين، ومن كان صالحا فان الله جل وعلا يقبله وان تقبله الله جل وعلا في الصالحين صار في الدنيا مسددا موفقا، كان هديا مهديا، وفي الاخره السعاده العظيمه بجوار ربنا جل وعلا في نجاه ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله متما لفرض هؤلاء: وما يفعله من خير فلن يغفروا. وما يفعله من خير كقيل او جليل صغير او كبير لن يغفروا، ولا يمكن ان يهضروا، ولا ظلم عند الله جل وعلا، بل ان الله جل وعلا يكلفهم المزيد فالمزيد. وان الله جل وعلا قد امر الملائكه ان تكتب الحسنات، من هم بحسنه فليكتبها حسنه وان لم يفعلها، ومن هم بحسنه فعملها، فالله تعالى امر ان يكتبها عشر الى 70 الى 70 او الى 700، قال الى اضعاف كثيره، لا سيما ان الله تعالى قال: واما صوت فانه يريد ان يزيد به. فلن يغفروا، فان الله تعالى يكافي كما قلنا القديم العمل بالكثير من الشكر والحسنات والصالحات، وهذا من فضل الله جل وعلا قد اوجب على نفسه ذلك تفضلا وتكرما منه سبحانه جل في علاه. وما يفعله من خير فلن يغفروا. وايضا لا بد ان نقول: وما يفعله من خير، ان الخير هنا ليس على هوى الانسان غيره، الخير له ضابط، والضابط هو الضابط الشرعي. انت لن تعلم الخير من الشر الا بضابط شرعي. ونحن لا نقول بالغلو والجفون، لا نقول بان العقل هنا لا يقتضي، ان العقل لا يمكن ان يقر بالحسن او يستقبح القبيح، لا نقول بذلك، لكننا ايضا لا نقول بغلو ولا بجهل، لا تعطيل المساله الفطريه ولا العقل كلية، ولا ايضا تقديم العقل على النقل. فضابط الخير والشر من الشر، وايضا هناك ما ركب الله جل وعلا الفطره السليمه في الانسان ان يعلم الخير من الشر. فالخير هو ما جعله الانسان خيرا وضبطه الشرع خيرا، وايضا جاء في الكتاب انه خير، والشر ما جاء به الانسان فضبطه شرا، وايضا ضبطه الكتاب شرا. وايضا من ذلك الفطره السليمه التي فطر الله على الناس عليها، فانه ما استحسنه المسلمون فكان خيرا، وما ايضا لم يسوه المسلمون لم يكن خيرا فكان شرا. قال: وما يفعله من خير فلن يغفروه والله عليم بالمتقين. فعلامه المتقين انهم يسارعون بالخيرات، انهم يفعلون الخيرات، انهم يسارعون بالحسنات والصالحات، الحسن بعد الحسن. قال: فالله عليم. هذا طمأنة لقلوب المتقين المخلصين العاملين، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ويكافئ المزيد سبحانه جل وعلا. فقال: فالله عليم، يعني اعلم اخي الكريم، حتى لو ما تكلمت بما اردت من الخير من الالتواء بالخير واكلمت في نفسك خير، فالله عليم بهذا الذي تكنه في نفسك فيكافئك عليه خيرا. وقد قال الله تعالى مطمئنا قلبك: ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. قل للذين قال الله تعالى: يا نبي قل للذين في ايديكم من في ايديكم من الاسرى ان يعلم له في قلوبهم خيرا يؤتهم خيرا مما اخذ منه. الله عليم بالمنطقين سواء كان خفيا او كان ظاهرا جليا، فان الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم ولا تخفى عليه شيء. فان الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فهذه طمأنة للقلوب، والله عليم بالمتقين. كاننا لو سالنا من المتقين نقول: المتقون هم الذين وصفهم الله تعالى قبل ذلك في الايات، هم الذين يؤمنون بالله وباليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وما يفعلون خير لن يغفروا. هؤلاء هم المتقون الذين قد رضي الله عنهم وعلم بهم، علم انهم فعلوا ذلك اخلاصا لله، علم انهم فعلوا ذلك صدقا لله جل وعلا، تقربا الى الله جل وعلا، لذلك قبلهم الله وما نظرهم حقهم بحال من الاحوال. ثم انتقل بعد ذلك، هذا القران العظيم مثال لا يتكلم عن صفر الا وطرح عن صفر الاخر، وهذا من البديع ان تعرف بدو بها تتبين الاشياء. لما تكلم عن المتقين وما قال المتقين وما كانت المتقين عند رب العالمين جل في علاه، يتكلم هنا الان عن المنافقين على الكافرين على الفاسقين البريرين، كيف مضى بعدهم عنه سبحانه جل في علاه. قال ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، هذا العاد وارجاع لقلوبهم تهتز اركانهم، لعلهم يعودون لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون الى الله الذي علاه. انتم لا اغنى لكم، انتم لن تغنوا انفسكم بشيء عند الله الذي في علاه، ولن يغني عنكم من عذاب الله الذي في علاه شيء بحال من الاحوال. قال الله جل في علاه ان الذين كفروا، والمقصود الكفر هنا الكفر الذي يخرج من المله، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم. وصدر الباب بالاموال انك ترى ان الناس اصناف، منهم من يذب عن نفسه بالمال، ومنهم من يذب عن نفسه بالولد وبالعشيره، ولكن اغلب في الازمنه والامكنه اغلب الناس يدفعون عن انفسهم الشرور بايش؟ بالمال، حتى انهم يضحكون على الاغرار بالمال، حتى انهم اذا ارادوا ان يصلوا الى شيء من كان مخالفا لشرع الله جل في علاه لا يصلون الا بالمال، وكثير من الناس يستطيعون بيع انفسهم ولا يتبرعون لذلك بحال من الاحوال. الغرض المقصود كان الله تعالى قدم لنا هنا ان اغلب الناس يدفعون عن انفسهم الشرور والضر والضر بالمال. قال لن تغني عنهم اموالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك ان الله جل وعلا ياتي برجل من اهل النار فيقول اردت لو كان لك مثل هذه الدنيا ذهبا او فضه اكنت مبتديا به من عذاب الله جل وعلا من هذا العذاب؟ فيقول الله نعم. فيقول الله جل وعلا كذبت، فاني قد طلبت منك ما هو اهم من ذلك او ايسر من ذلك، وان يقصد ادم ان تعبدني لا تشرك بي شيئا، فابيت الا الشرك. فلا يغني عن الله جل وعلا عن عذاب الله من شيء من حال الاحوال. وقد وصفه الله في الكتاب حين قال الله جل وعلا في حال الكافرين يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه ومن في الارض جميعا ثم يغنيه. فما كان الجواب؟ كلا، لا يمكن بحال من الاحوال. قال ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، من الله شيئا. وشيئا هنا يعني نكره في سياق النبي المفيد العموم. اذا هذه الايه يمكن ان نستدل بها على باب عظيم مهم جدا، الا وهو جاء تصريحا في ايات اخرى لكن هنا تلميحا. ايش الباب المهم التلميح الذي ناخذه هنا من قول الله جل وعلا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا؟ جاء تصريحا في ابواب في مواضع اخرى ولا جاء تلميحا؟ مساله مهمه جدا. ممتاز، لفوق دفوق. صحيح، هذا فيه نفي الشفاعة، لأنه قال شيئا هو الآن بعيدا لا يمكن بهذا الحال تقبل الشفاعة، وقد جاء تصرح فيها في مواضع أخرى لما قال ما لنا من شفعين ولا صديق حميد، فقال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صحبة النار الأمر إلى سكون النار لا يدخلون منها أبدا عندما يفرح الموت ويقال يا أهل النار فيشتاقون ينظرون فيقال أتعرفون هذا؟ قال نعم هذا الموت. فيفرح ويقال يا أهل النار خلود بلا موت، نعوذ بالله من الخلود. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صبر اصابت حرث قوم قوم خصم. قل قاعده ما تجد من تمثيل في هذا الكتاب الا وهو دليل دلاله واضحه جدا على القياس المزيد رد على الظاهريه وهو جميع اهل الاصول. فهو يعني صرح عظيم من الادله يثبت لك حجيه القياس. مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا مثل ما ينفقون من اموال لاكرام الناس للنفقه في سعاده بعض البائسين، ايضا باصلاح ذات البين، وهذا يحدث كثيرا من اهل الكفر، لكنهم لا ينتهون بذلك خيرا ولا يصدقون به لله جل في علاه ولا يخلصون لله جل في علاه. والله جل وعلا اشترط شرطا عظيما بعد الايمان لقبول هذا العمل ان يكون اخلاصا لوجه الله جل في علاه. فهذه النفقه من كرم ومن جود ومن اصلاح ذات البين لا يكون لله جل في علاه. فلما لم يكن لله جل في علاه كان هباء مثلا. قال الله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سر صوت وريح قالوا له ريح سر فيها برد وبعضهم قال فيها نار انت عباس عن غيره. صحيح الراجح ان نقول انها تجتمع هذه التفسيرات الثلاث في ان واحد، نقول هي ريح شديده وهذه الشده فيها صوت عظيم مرعب، وايضا هذه الشده فيها البروده الشديده التي تاتي بالنار فتحرق كل الزرع الذي زرعه هذا المرء الظالم بكسره وظلمه وبفجوره. قال كمثل ريح فيها سر، اذا فيها برق شديد استمراريه فيها برق شديد وفيها نار وهي تحرق وتفسد وتهلك هذا الزرع. قال فمدى الريح فيها صبر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم بالاشعار بالاظهار بالتصريح بان الله تعالى ما اهلكهم وما اهلك نعيمهم ولا ما اهلك اموالهم الا بسبب فسقهم وظلمهم وهم الذين قدموا الفسق والظلم لذلك كانت العاقبه عليهم بهذه الطريقه. قال الله تعالى فراى الفساد في البر والبحر بما كسب بالباب السببيه بما كسبت ايدي الناس. والله تعالى يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. قال فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى اخذتهم صاعقه العذاب الهدى بسبب هذا الامر انهم ظلموا انفسهم وقدموا انفسهم الظلم. قال الله تعالى فيها صدر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت. وقد قال الله تعالى مبينا ان الكافر يقف امامه وليس له حسنه بحال حال ولا فعل الحسنات التي تتوالى التي تطرا تباعا في الدنيا لا يمكن ان يكافئ بها في الاخره. قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعوذ بالله ان نكون كذلك، نعوذ بالله ان نكون كذلك، نعوذ بالله ان نكون كذلك. وقال الله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا لا شيء له عند الله جل وعلا. وذلك الحديث الذي في صحيحين عن عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان كان يصل الرحم ويقدم الضيف ما له عند الله؟ قال لا شيء له إنما لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأحيي غير موضع من كتاب الله جل وعلا يبين الله أن الكافرين لا شيء لهم. وقد وردت آيات أن الله تعالى يعطيهم لأن الله تعالى قال من كان يريد حتى الدنيا وزينتها توفي إليه أعماله. وقال الله جل وعلا في علاه سورة الإسراء قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد منه من يأكل قلنا نعم. فإن الله تعالى يعطيهم ويكافئهم في الدنيا كما ورد الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكافر إن أتى بالحسنة فإن الله يكافئه رزقا في الدنيا وليس له في الآخرة من شيء. وأما المؤمن إذا أتى بالحسنات ونفق في هذه الدنيا يخلف الله عليه رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. فأني أن أهل الإيمان وأهل الإسلام الذين قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا أيضا وفي الآخرة. قال الله تعالى أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وهذا أيضا فيه إبداع لأنه بين لهم لا شيء فيها في حال من الأحوال إذا لا يمكن أن يستفيدوا بحسنة واحدة قد ردوها فخرا ورياء وسمعة. قال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا يبين لك أيضا كيف رحمة الله جل وعلا أن الله جل وعلا قادر على أن يظلم هؤلاء وهم الذين عادوا في الأرض فسادا وهم الذين طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وقد قتلوا أولياءه وقد عادوا دينه وقد أرادوا قتل رسله ومع ذلك لم يظلمهم الله جل وعلا وهو القادر على ذلك. وهذه فيها إشعار لكل ظالم أن يتقي لها ربه وألا يعني يتجنب هذا الظلم الذي سيقع مرتعه وخيم سيقع في وسيتردد في هوة سحيقة. يقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا فيه إشعار بأن الله قادر بل هذا فيه تصريح قادر على الظلم ولكنه حرمه على نفسه وهو بطول القادر بل لو فعل ذلك بعبادي وأكفاهم في النار لم يكن ظلما له ولا أحد يستطيع أن يرد على الله قضاءه. مع ذلك الله حكم العدل مع جبروتي وقوتي وعزتي وغلبتي سبحانه جل في علاه. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولذلك ما من آية في موضع من كتاب الله جل في علاه إلا والله تعالى يحذر من عقاب من عاقبة الظلم وأيضا يبين ويبرر نفسه من الظلم في حال الأحوال. إن الله لا يظلم الناس شيئا نكر أيضا مسألة في بيت العموم. قال إن الله قال الله جل في علاه وما ربك بظلام للعبيد سبحانه جل في علاه وما ظلمناهم ولكن كانوا هم نعم هم الذين ظلموا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه هنا يا ايها الذين امنوا قلنا هنا لازمه مهمه جدا لا بد اننا عندما نمر بكل ايه فيها نداء يا ايها الذين امنوا ناخذ بقول من؟ مررنا مرورا كريما بهذا مالك ابن مسعود ممتاز لفوق فوق ماذا قال؟ قال فرعها سمع كان امر من الله جل وعلا فلا بد ان تعلم ان هذا فيه الخير كل الخير اما امر ان تهتم به فالخير لك في ذلك واما نهي تنزجر عنه فهذا الخير كل الخير لك. قال الله تعالى ان خيرا للمؤمنين المؤمنين الذين عملوا بالله حقا وصدقا. يا ايها الذين امنوا الذي ياتيك ايضا بعد ذلك اشعار بان الذي امر الله به ذلك ولا من اتى به فهذا الذي قد امن ايمانا حقا ومن انخرم عنه ذلك قد ارتفع الايمان عنه كالظلمه قد يكون في بدايه الاسلام لكنه لا يلتقي لهذا المرتبه مرتبه الايمان. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يكونكم خبالا من دونكم هذه مساله يعني من الاهميه بمكان لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا وقال من دونكم من دونكم تفسير هي تفسير لنفس لصدر الايه لانه قال انتم قد وصفتكم بانكم بانكم مؤمنون صحيح ولا لا؟ اذا من دونكم ليسوا مؤمنين ليسوا مؤمنين يبقى اذا لنا ان نقول كانوا مسلمين نقول نعم ممكن ان يكونوا مسلمين فلا نتخذهم بطانه وهم من اهل الاسلام قلنا نعم لان هؤلاء اكيد الذين عناهم الله تعالى بانهم بانهم على الاسلام الباطل لا على الاسلام الحق كالمنافقين الذين اظهروا الاسلام من اجل المال من اجل الغنيمه من اجل حفظ الارض والمال والولد وايضا التناكح باهل الاسلام وهم يبطلون الكفر والحقد والحسد على اهل الاسلام والتقين على الاسلام فليس هؤلاء منكم بحال من الاحوال. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه البطانه داخله الثوب وداخله الثوب هذه معناها ان هؤلاء يعني داخله خاصه النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الانصار قال الانصار الناس دثار قال الناس دثار والانصار شعار وهو يمس الجلد فاذا الجلد فهنا الله تعالى يقول بطانه الداخله داخله النفس خاصه النفس وهذه داخله النفس اذا هو يطلع على الاوراق يعني في الاسرار ايضا انك تحوي اليه عند الهم والغم والحزن وعند السرور عند الافراح عند الاطراح هذا معنى ذلك ان البطانه وخاصه النفس انه يكون معينا ظهيرا لك يكون مسددا او ايضا يكون لك قلب عون يعاونك على الخير وعلى ويزيلك عن الشر والضر فالغرض المقصود هنا قال تعالى يصف وصفا دقيقا بطانه داخله النفس قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم من دونكم قلنا اصناف الكفر يكونون الخلص هؤلاء من دونكم فمن اهل الكتاب والمجوس والذين يعبدون البقر والفأر والشمس والقمر كل هؤلاء من دونكم لا يجوز في حال الاحوال ان تتخذ هؤلاء بطانه ان تطلعهم على اسرارك على عوراتك على خير او على فرح او على هم يصيبك لانهم لا يبطنون لك الا الحقد والاحد والحسد وما يريدون لك الا الدوار والخساره وما يريدون لك الا الهلاك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اما نسمع اما نعلم اما نستيقظ اما قال الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله لا يمكن بحال من الاحوال حتى لو كانوا الاباء والابناء قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم الصدق ذلك المنافقون ذكى ان تقارب المنافقين وقد ابعدهم الله جل وعلا فانهم يكيدون لك ويمكرون بك ولا يريدون لك الخير ولا يريدون لك التمكين ولا يريدون لدين الله جل وعلا التمكين بحال من الاحوال بل هم يرفضون دين الله بل هم يحقدون على دين الله جل وعلا بل هم ما يريدون رعاية الله خفاق عليها بحال من الاحوال وهذا يعني الله تعالى قد تبدى ذلك في ايش؟ في طرف اللسان، في طرف اللسان بالكلمتين سقطت من اللسان في صفحات الوجه، تراه يهش ويبش عند الضر عندما يقع بك، وتراه يحزن جدا عندما يرى السرور في وجهك، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم اهل الكفر او اليهود النصارى وايضا المجوس من باب اولى الذين لا مده لهم وايضا المنافقون لا تتخذوا المنافقين بطانه لكم استدل الامام احمد بهذه الايه على عدم جواز استعمال المشرك لا استخدامه ايضا استعاذه بحرب ولا غير حرب ولا استعماله طبعا هذه مساله فيها ما فيها من النظر والامام الشافعي ايضا قد قال بحرمه الاستعانه باهل الشرك في الا بضوابط شرعيه ولست بصدد الكلام على الضوابط الشرعيه ولكن كلام الشافعي هو الكلام الحق والاسد والاقرب الى السنه اما استعمال اهل الكفر فنقول ان كان اهل الاسلام في عزه ومنع وفي تطور وفي تقدم لا يحتاجون اهل الكفر فلا يجوز لهم استعمال اهل الكفر حال الاحوال البوار مع اهل الكفر والالحاد الذين يسبون الله ليلا نهار صباح مساء اما ان كنا في ضعف وفي تخلف ولم نقوى على شيء ولا نتقدم ولا نستطيع ان نتقدم الا بان نتعلم خبره من هؤلاء ولن يعطونا لن يعطونا الا ان يخرج ذلك من اعينهم والله تعالى يخرج منهم الغرض. المقصود بان الامام احمد قال لا يستعملون، واستدل على ذلك بظاهر الايه وبظاهر فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الحق وكل الحق اننا نقول لا يمنع المرء ان يستعمل اهل الكفر، لكن الاستعمال لا يستعمل عليه سيده. لانك لا يجوز لك ان تقول لكافر يا سيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لمنافق الذي اظهر الاسلام وهو ليس من الاسلام حقا يا سيد فقد اظهر الله جل وعلا، فقد اسخط الله جل وعلا. ان تستعمله تحت يدك ولا يكون سيدا عليك بحال من الاحوال، فالاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فالغرض المقصود الامام احمد يستدل على عدم استعماله بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء ابو موسى الاشعري ومعه رجل كاتب من اهل النصارى كان كاتبا حذاقا او كان متقنا ذكيا، فقال له عمر بن الخطاب وكان يعلم انه من اهل الكتاب، قال لمن لم يذكر المسجد؟ فقال له هو من اهل الكتاب، فنظر عليه نظر البغضة، ثم قال له كيف تكرموهم وقد اهانهم الله؟ كيف تقربوهم وقد ابعدهم الله جل وعلا؟ ثم بعد ذلك لما رحل ابو موسى بعث اليه النبي غير هذا الكاتب، فقال له ماذا نفعل؟ فانهى عمر بن الخطاب على نفس الخطاب، انهى المساله بكلمات يسيره وكتب وقال مات نصران. يعني اعتبر انه قد مات، ما عندك احد مسلم غيره، مات نصران، اذا لابد ان تتصرف بغير النصران. لذلك كان عمر يقول لا تعزوا احدا قد افنده الله جل وعلا في كتابه. وايضا تربيه الله جل وعلا حتى لو اتخذت بطانه من غير بلادك من غير دينك لا يمكن يحمل لك الا الحقد والحسد، ولا يرضى بك الا ان تكون كافرا مثله. قال الله جل في علاه وارتدت لك امره. قال الله جل في علاه سوره البقره وابدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا ظاهر جدا انهم لا يكون منكم الا ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا. وانظر كيف الوصف من الله جل وعلا، هذا وصف دقيق والله. لا يالونكم خبالا، لا يقصرون حتى ان يصيبكم الخبال، الشر والضر والفساد والخساره والهزيمه والهم والمرض والحزن والفقر وايضا النزول لا البلوغ حال الاحوال، لا يقصرون بان تصلوا الى ذلك. لا يمكن ان تراهم يفرحون بانكم في علو او في سمو ابدا بحال من الاحوال. وقد بين الله لك الا تصدق في ربك وهو يقول ولا ينبئك مثل خبير سبحانه جل في علاه. فقال الله جل في علاه لا يألونكم خبالا ودوا ما عملتم، يودون يحبون يعشقون هذا، ودوا يودون ان تقعوا في الشر وفي الضر وان تقع عليكم الاهوال والمحن، وايضا هم يسرون بالمصائب التي تنزل عليكم تترى وبالهزائم التي تنزل عليكم تترى، ولا يريدون لكم تمكينا بحال، ولا يريدون لكم علوا بحال، ولا يريدون لكم استقامه بحال بحال من الاحوال. قال ودوا ما عنتم، هذا الذي يودون. واعلم ان الله جل في علاه يرشدك ويبين لك وهو العليم الخبير يعلم السر واخفى. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. الان قد بين الله جل في علاه انها قد بدت البغضاء. العلماء يقولون سبب نزول هذه الايه وكنا نسينا ذلك، لكننا نبين بان بعض الانصار كانوا قد اتخذوا او قربوا اليه بعض اليهود النصارى للقرابات للصله التي كانت بينهم، ايضا للصداقه للتجاره، ايضا للرضاع الذي كان بينهم، وايضا قربوا بعض المنافقين على انهم قد علموا انهم من المنافقين، لان الله تعالى قال من اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمون نعلمهم، وهناك من المنافقين من اعلمهم الله تعالى للمؤمنين، قال ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرف انهم في لحن القول، علامات تظهر ما في مجنون القلب. فقالوا فقربوه فنهاهم الله جل في علاه عن ذلك. فهنا يقول الله جل في علاه وما تخفي صدورهم اكبر، هذا كان من اليهود والنصارى. بينهم حتى مهر لما بينا قبل ذلك ان مهر اليهودي وراء الاوس والخزر في في في في الفه وفي محبه وفي توات وفي تاخي اشتد الامر عليه، فحتى بعث اليه من يشعل نار او فتيل الفتنه بينهم. وقد حدث حتى لقد السلام وقال ابدعوا الجاهليه وانا بين اظهركم، وخفض الناس حتى تالفوا وايضا قد تعلقوا وتباكوا جميعا في الغرب. المقصود بان يحملون لكم الحفظ. قال الله جل في علاه بين هؤلاء قال قد بدت البغضاء من افواههم، ايضا كقول المنافقين ان قول هؤلاء الذين تطاولوا عندما تحولت القبله وقد تكلموا في الاسلام حتى يقولوا الناس عن دين الله جل في علاه، وايضا هم الذين كادوا اهل الاسلام بافواههم وهم يقولونه رسول الاميين ليس للجميع، وايضا عليه السلام، وهذا فوق من الافواه وهم يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون كذلك كما فعل عبد الله بن ابي بن سلول، وكان يؤذي النبي يؤذي المؤمنين، عندما ينفق نفقه صغيره او كبيره المؤمن المسلم يسخرون منه، واذا انفق نفقه كبيره قالوا هذا مرائي ومنافق. هكذا من اهل النفاق، وكانوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ريجه، كيف قال عبد الله بن ابي بن سلول قد غفر علينا ابن ابي كبشه، يريد ان ينسبه لجد مجهول. وهذا التلخيص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا معروف بين العرب، وايضا كان هو الذي قد يعني اعظم المساله في مساله الاثم، تولى كبر المساله هو عبد الله بن ابي بن سلول. لذلك يقول الله جل وعلا قد بدت البغضاء من افواههم والاضراب في اقاليم، يسخرون من اهل الدين ويسخرون من شريعه الله جل وعلا، ويسخرون ايضا من صدق ومن الاخوه في الله بين المسلمين. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ولم ينبئهم الاخذ خبير. قال وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. اذا ايضا علامه العقل ان تعلموا ان الله تعالى هو الصادق سبحانه جل وعلا، ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. اذا من العقل اذا انبأك الله جل وعلا بنبأ عليك ان تسارع، لان تستيقظ في كلام الله جل وعلا، وان تبي لله جل وعلا بما امرك، فاتجانب هؤلاء ولا تتخذ من هؤلاء بطانه. وان اتخذت من هؤلاء بطانه فالخساره الخساره والملام الملام، وعار شنار، وبعد ذلك في الاخره النار. ولا يمكن لك ان تظهر ولا ان تسمو بحال من الاحوال، لانك بذلك قد اتخذت الله عدوا، وقد اتخذت الرسول عدوا، وقد اتخذت المؤمنين الصالحين المتقين اعداء. قال وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات. وهذه ايضا تمام رحمه الله جل وعلا، ان الله يظهر لك ما ينفعك مما يضرك حتى تتجنب ما الضرر، وايضا تسارع في ما يكون فيه نفع لك. قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. اذا العقل يقول بان الله اذا امر او نهى وزجر وقال لا تتخذوا بطانه من دونكم، لا تتخذوا بطانه من دونك بحال من الاحوال، بل لو كنت سيدا في عمل معين ان استعملت ما لا تستعمل الا اهل التوحيد الإيمان، إلا أن تلجأ لذلك بالإعواز أو بالضرورة أو بالحاجة لا تلام، لكن عليك أن تعلم يقينا أن البركة كل البركة مع أهل التوحيد، وأن الخسارة كل الخسارة مع أهل الشرك. هؤلاء يسبون الله ليل نهار، فكيف يبال لك في رزقك ومعك من يسب الله ليل نهار، وهؤلاء يوحدون الله ليل نهار، فهذا الذي معه البركة. قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، فالبركة مع التوحيد، والخسارة ومخ البركة مع الكفر والعناد والإلحاد. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وهذه إشارة لهم وأنا آل غيبة، لأن هذا من باب الإنكار. يعني أنتم الآن الله تعالى بين لكم أنهم يعني يوقدون لكم العداوة والبغضاء والحسد والحقد والإحن، ويتمنون لكم الهلاك والبوار والخسارة والهزيمة والهم والغم، فكيف تحبونهم؟ هذه الالتفات هنا في الآية فيها إدارة إلى الإنكار، الإنكار عليهم، كيف تفعلون ذلك؟ وقد بين الله لكم أنهم من العداوة لكم بمكان. أنتم أولئك تحبونهم، هنا العلماء يعني قد فسروا المحبة هنا على تفسيرات، منها أن هذه المحبة المقصود بها المحبة الجبلية، المحبة الجبلية، لأنهم كانوا قرابة وكان بينهم أسهار وهم أسهار وأيضا بينهم رضاع، فكانت محبة جبلية، لذلك وصفها الله تعالى وفيها التفات في الإنكار، ليس التصريح في الإنكار أنها كانت محبة جبلية، والمحبة المؤاخذ عليها المرء أو الكراهة المؤاخذ عليها المرء هي المحبة الإيش؟ الشرعية، المحبة الشرعية، وإلا فيمكن للمرء المؤمن أن يحب ذلك الرجل الذي تزوج امرأة جميلة يعني أغرت عينه النصرانية وهو يحبها، هذه محبة، محبة إيش؟ جبلية، لا يحاسب عليها، محبة طبيعية. فإذا قال أولئك ها أنتم أولئك تحبونهم المحبة الجبلية، وبعضهم قالوا المحبة هنا المقصود بها إيش؟ المقصود بها الوفاء لهم على ما كان بينهم من قرابة أو من أصهار أو من مصاهرة أو من صلة رحم، فسماها بحسن خلق المؤمن، هذه من المحبة وليست المحبة الشرعية. وإن كان الصحيح الرأي أن هذا أن الآية على ظاهرها هؤلاء ها أنتم أولئك تحبونهم، أنكر الله عليكم كيف تحبون من يعادوكم كيف يعادونكم، كيف تحبون من يعادي الله جل وعلا ويعادي رسوله ويعادي شريعة الله جل وعلا، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. الآن صرح الله تعالى تصريحا هم يبغضونكم لا يحبونكم، فكيف أنتم تحبون من يعاديكم؟ هذا ليس من العقل. قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كتاب كله واذا تقوم قالوا امن. اذا قام طول على مظهره فضل هؤلاء المؤمنين وان اخطاوا هذا الخطا واحبوا هذا الكفر قال انتم تقومون بكل الكتب. وهذه فيها دلاله ايضا على ان المقصود هنا التلميح باليهود والنصارى لانهم الذين امنوا ببعض وكفروا ببعض كما قال يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض قال ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. فالمقصود فيها هنا في الايه اهل الكتاب ها انتم لا تحبونهم ولا تحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليهم الانام. قال علماء هنا في قول واذا لقوكم قالوا امنا يعني انهم لا يدخلون قال يهود قد يقولوا امنا يقولون امنا يقصدون بذلك ايش؟ يقصدون بذلك امنا بالكتاب الذي انزل علينا كما قالوا لله جل في علاه بذلك في سوره البقره قالوا بما انزل علينا. وايضا يمكن ان نقول انهم يقولون كما قال بعضهم وطائفه منهم قالوا امنهم الذي انزل على الذي امنهم الذي انزل على الذين امنوا وجه النار وكفروا اخره ويقولون ذلك ويكفرون اخره من اجل فتنه او شيشوع الفتنه بين المؤمنين. وايضا يدخل بذلك المنافقون انهم في الظاهر انهم على الاسلام يقولون امنا كما امنتم. قال انتم لا تحبونهم ولا تحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وحالكم انكم تؤمنون بالكتاب كله وهذا خير فيكم. قال واذا لقوكم قالوا امنا امنا وهذا ايمان مزور كما يقولون هذا ايمان لم يحدث فيه صدق لسان مع صدق القلب. قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. اما ان يكون حقيقه او مجازا وصرح اما القران ليس فيه مجازا هذا على الحقيقه يفعلون ذلك من شده الغيظ والحقد والحسد على اهل الايمان كما بين الله جل وعلا حاليا. قال من كان يظن ان الله من كان يظن ان ابا ينصر الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء يقصد السقف يعني السماء والعلو بالسقف فبحب السبب يعني الحب بسبب الى السماء ثم الايه؟ ليقطع فلينظر هل يتبنى كيد ما يغيظ يعني ايش؟ يعني يشفق نفسه وهل سيؤذي بهذا غيره ولا ينصر الله رسوله؟ لا الله جل وعلا سينصر رسوله والله جل وعلا سيمكن بدينه ومهما تكالبت الامم ومهما انفقوا حتى يطمسوا نور الله جل وعلا فان نور الله جل وعلا يظهر كالشمس لا يمكن ان ينطفئ في حال من الاحوال. يريدون ان يشيروا نور الله بافواههم الله مهتم بنوره وقد قال الله على النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لذلك هنا يقول الله جل في علاه عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. كيف شوف انظر كيف الله جل وعلا يسوقهم عليهم يقول موتوا بغيظكم يعني عيشوا على هذا الذي حسر والالم في القلب على ان تروا امامكم نصرة الدين ورفع هذه الرايه خفاقه عاليه والتمكين لهؤلاء الابرار الاخيار والهزيمه لكم والاكرام لكم والخذلان لكم وايضا التقريع والتوبيخ لكم حتى تموتوا الى ان ياتي لكم النفخ والغيظ في قلوبكم وفي صدوركم. قال قل موتوا بغيظكم او قل موتوا يعني ياتيكم الموت بسبب هذا الغيظ الذي امتلا القلب لان الحقد في القلوب اذا امتلا لا يمكن ان يحتمل الانسان ممكن يصل الى درجه لا يحتملها الانسان فيتوقف القلب فيموت الانسان. اللهم امن كل كافر يحقد على الاسلام او الدين يا رب العالمين فالامر بيديك قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. هنا لمن الله جل وعلا لاهل الايمان استيقنوا في ربكم فان الله قال لكم ذلك وبين لكم مكنون هؤلاء مكنون نفس هؤلاء فان الله يعلم ذوات الصدور وان الله تعالى يعلم قائله الاعين وما تخفي الصدور ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم حسنه تسؤكم. هذا ايضا من صفات المنافقين ومن صفات الكافرين ان تمسسكم حسنه تسؤكم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. عجيب هذا من العجب هناك لطيفه عظيمه جدا يقول ان تمسسكم وان تصبكم. لما ناخذ ان تصبكم وان تصبكم؟ لان هنا يبين الله تعالى كم الحفظ او كم الحفظ الموجود في قلب هؤلاء بانه لو مر عليكم ولو شيء ولو الشيء اليسير من الفرح لا يمكن ان يقبلوا ذلك. انظر حتى لو راوا ابتسامه يسيره على مؤمن يحقدون عليه يريدون له البكاء والهم والغم دائما. انظر كيف يقول الله تعالى من شده ضراره العداوه عند هؤلاء والحقد الدفين في قلوبهم قال ان تمسسكم ولو فرح يسير يمر عليكم يسير يمر عليكم لا يمكن ان يقبلوا ذلك في حال من الاحوال لما يعني امتلأت قلوبهم بالغيظ والحقد على اهل الاسلام. قال ان تمسسكم اللهم انت ترد كيد الكائدين وهم كافرين يا رب العالمين. اللهم انت مولانا وأنت بصيرنا عليك نتوكل يا رب العالمين. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه فيها دلالة أنه ستقع يقع المصاب على أهل الإيمان، والله تعالى سيبتلي أهل الإيمان بالمصائب، وهذا قد حدث وقد قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن حكمة الله جل وعلا أن يصيب أهل الإسلام على المصائب، لأن المرء لابد أن يتقلب في العبادة، في أصناف العبادة لابد أن يظهر شكره لله جل وعلا، ولابد أن يظهر صبره لله جل وعلا، ليتلقى الدرجات العلى عند ربنا جل وعلا. أرأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء إيش؟ صبر وهذا له خير. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول: أنا يعني ما يهمني أصبحت على نعمة أو أصبحت على بلية. ففي كل عبادة، ففي النعمة السراء فيها الشكر فأشكر ربي جل في علاه، وفي البلية أو الضراء ففيها الصبر وأصبر لربي جل في علاه. والدين نصفان: نصف صبر ونصف شكر، وعلى العبد أن يظهر لربه جل في علاه أنه لك القدر على أصناف العبادة، فهو في كل أحواله يكون خاضعا مستسلما مرتضى الحق لله. وهذا ركن العبودية الأعظم، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، أسلمت. إن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وفيها كما قلنا شعار بإصابة السيئات، لكن هذه السيئات فيها الخير الكثير، والعاقبة تكون له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشابها إلا كانت كفارة له. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله أكبر. إذا كيف وإلا وقد مكروا مكرا كبارا، وهذا مكر الكبار لا يمكن أن يؤثر إلا أن نفتقد الشر. إذا عندنا عزم، وعندنا حماية، وعندنا جنة، قد بين الله تعالى في كتابه: حتى يرد الله عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين. قال الله جل في علاه: وإن تصبروا شرا الآن. وإن تصبروا وتتقوا، إذا لابد من صبر وتقى، فمن صبر واتقى فلا يضره كيد الكائدين ولا مكر الماكرين، وإن الله تعالى يسله كشعرة تسد من العجين، ولا يمكن أن يصاب بالأذى ولا بسوء حال من الأحوال. أمة الإسلام وإن تكالبت عليك الأمم وإن دارت عليك الأمم وكادت لك أعظم الكيد، فإن تصبروا وتتقوا فإن الله يرد كيد الكائدين ولا يمكن أن يمسكم العذاب حال من الأحوال. وإن تصبروا وتتقوا، وطبعا أيضا نحن نقول أن الصبر من التقوى، الصبر من التقوى، لكن صدر الباب الآن بالخاص ثم عمم ليبين أن المرء يحتاج مع الصبر، يحتاج معه أن يلازم طاعة الله جل وعلا ولازم الصبر. فهو لما قال: وإن تصبروا، كان هذه الخاصة، يقول المؤمن: سأفعل ذلك. فيقول الله تعالى: ولازم الصبر، ليست المسألة أن تصبر فقط، بل عليك ملازمة الصبر، والتقوى معناها ملازمة الصبر. ليش؟ لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله، وطاعة الله تحتاج إلى صبر، وهذا أن تعمل على وبشر الصابرين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قد ألموا أهل الكفر على الإيمان، واتحدت كلمتهم، وقد أحاطوا بالمدينة، أحاطت الثواب بالمعصم، وكادوا للنبي أعظم الكيد وما فازوا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. المرأة التي كادت لنفسها وأتت به وأكلت ذراع المسمومة ونطقت الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. رأيت كيف فعل في صلح الحديبية، والصحابة كانوا على شدة ولأواء حتى أنهم لم يقبلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق لم يحلقوا وتلكوا، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة، فقالت أو في رواية عن عائشة، فقالت: يا رسول الله، أهلكه الله، من أغضبك؟ من أغضبك أهلكه الله. قال: أرأيت، وقال أم سلمة: قال: أرأيت أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. قالت: يا رسول الله، اخرج ولا تكلم أحدا. ثم ذهب الحلاق، ثم ففعل ذلك اعتبارا ببيع النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم علموا أن المسألة على الجزم والحزم، ففعلوا ذلك. لكن هم قد أصابتهم اللأواء والشدة، وعمر بن الخطاب لا يقبل هذا الكلام ويقول: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فأخذ بكلام ونصيحة أبي بكر رضي الله عنه، وصبروا واتقوا الله جل وعلا، فكان فتحا عظيما. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محدثين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وقد فعل الله جل في علاه لهم. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط. وما يفهم الله جل وعلا بهذه الآية العظيمة بأن الله تعالى يعلم ما يفعلون عليكم الناس وقد قال الله مطمئنا قلوب المؤمنين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرنا الله تعالى يرد كيده في تحريف مكر العيسى عليه السلام. صحيح مكر ولا ما مكروا؟ مكروا العيسى وأرادوا صرفه وقتله فمكر الله به فألقى الشبه على واحد منهم حتى صربوه ولما صربوه قالوا الرجل وجه عيسى والجسد ليس بجسد عيسى الذي قال الله تعالى هم في ظن وفي شك منه. قال وما صربوه وما قتلوه ولكن شبه له فنسأل الله تعالى أن يمكر الماكرين ويكيد الكائدين وإن الله عليهم لقوي متين سبحانه وجل في علاه نسأل الله أن يرزقنا نحن الصبر والتقوى فإن بالصبر والتقوى لا يدهنا كيد الكائدين بشيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم في هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.